الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 33 في صرد كتاب الإبانة في أصول الديانة. وطبعا اليوم عندنا الكلام على تقدير أعمال العباد والاستطاعة وأيضا التعديل والتجويز، التعديل والتجويز. وهذا الفصل سيرد فيه على المعتزلة وعلى الأشاعرة اللي هما على المرحلة الثانية، اللي هي على المرحلة الثانية. يلا سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكلام في تقدير أعمال العباد. أعمال العباد قدرها الله علينا، خلقكم وما تعملون، ولكن المعتزلة يقولون بأن أعمال العباد غير مخلوقة. يقول عمل العبد هو يخلق في الوقت الذي يمارسه ويفعله الإنسان، وربما يقولون الله لا يعلمه. متى يعلم هذا العمل؟ قال: بعد أن يفعله الإنسان. نعم. والاستطاعة والتعديل والتجويز، يقال للقدرية: هل يجوز أن يعلم الله أن يعلم؟ لا خطأ، لا خطأ. هل يجوز أن يعلم الله عباده؟ يعني لا يمكن. هل يجوز أن يعلم الله عز وجل عباده شيئا لا يعلمه؟ فإن قالوا: لا يعلم الله عباده شيئا إلا وهو عالم به. يعني أي واحد يعني يتعلم، من أين يأتي العلم؟ من الله. طيب، هل يمكن أن يكون هناك أحد يعلم شيئا وقد تعلمه من الله ويجهله الله؟ إذا المعتزلة يقول بأن العبد قد يعلمه ويجهله الله، تعالى الله عن ذلك علوه كبير. نعم. قيل لهم: فكذلك لا يقدر على شيء. لا يقدرهم على شيء. شكوك يعطيك القدرة الله، فلا يمكن أن يعطيك القدرة وهو ليست له قدرة. فهمت؟ هذا هو الذي أراد أن يقول لهم. قيل لهم: فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر، فلا بد من الإجابة إلى ذلك. فيقال لهم: فإذا قدر بعضهم على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر بهم، وإذا قدر على خلق الكفر لهم فلما أثبتتم أن يخلق. هو إذا قدر الثانية قدر على خلق الكفر. نعم. وإذا قدر على خلق الكفر لهم فلما أثبتتم أن يخلق كفرهم فاسدا باطلا متناقضا. وقد قال الله تعالى: فعال لما يريد. فعال لما يريد، يعني هم يقولون على أن هذه المسائل يريدها العبد ولا يريدها الله، ويستطيعها العبد ويعلمها العبد ويقدر عليها العبد ولا يعلمها الله ولا يقدر عليها الله. فأبو الحسن، الشيخ أبو الحسن الأشعري، يريد أن يقول لهم: إذا كان يعلمها، ومن أين تعلمها؟ تعلمها من الله. إذن كيف تعلمها من الله وهو لا يعلمها؟ ومن أقدرهم؟ الله. إذن كيف أقدرهم وهو ليست له قدرة؟ فأراد أن يرد عليه بهذه الطريقة. نعم. وإذا كان الكفر مما أراد الله فقد فعله وقدره. نعم. مسأله ويرد. نعم. ويرد عليهم باللطف. ويرد عليهم باللطف، يعني الأقوال اللطيفة قيل، واللطف يعني تكلموا عليه العلماء. نعم. نعم. وقالوا له: أليس الله عز وجل قادر؟ أليس الله عز وجل قادرا على قادرا على قادرا على أن يخلق لخلقه من بسط الرزق ما له. يعني البسط هنا لا كما يقولون نبسط الموضوع، التبسيط بمعنى التوسيع، يعني هذا في غير محله. يعني ولو بسط الله الرزق لعباده، معنى والسعة. فلما يقولوا على أننا نبسط هذا الموضوع غاية التبسيط، يعني جرت على الألسنة من باب العرف، وإلا فهي ليس من التبسيط في شيء. أنت لما تقول أقرب لكم الموضوع أو نقرب الموضوع للأذان، لا تقول نبسطه. نبسطه معناه توسعه. أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق لخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض؟ نعم. وأن يفعل بهم ما لو فعله بالكفار لكفروا، كما قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وكما قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، الآية. فلا بد من نعم. يقال لهم: فما أنكرت من أنه قادر أن يفعل بهم لطفا لو فعله بهم لآمنوا أجمعين، كما أنه قادر أن يفعل بهم أمرا لو فعله بهم لكفروا كلهم. يعني هناك من الناس أيضا كما قالوا، إن كان الحديث فيه ما فيه، قال من الناس لا يصلح لهم إلا الغنى ولو أفقرهم لطغوا، ومن الناس ما لا يصلح لهم إلا الفقر ولو أغناهم لطغوا. لذلك ترى بعض الناس، وكان يقول العباس اللهم إني من عبادك الذين لو أغنيتهم لما طغوا، يعني لو أفقرتهم لطغوا، لكن هذا فيه ما قالنا أن العلم يعطيه الله عز وجل، المال يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب، والعلم والإيمان يعطيه لمن يحب. نعم. مسألة أخرى، ويقال لهم أليس قد قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله، ولولا فضل الله عليكم موجود، لولا فضل لأن الخبر هنا محذوف، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يعني ولولا فضل الله عليكم موجود لكان كذا وكذا، هذا جواب لاتبعتم الشيطان، جواب لو. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نعم، لولا فضل الله أيضا عليكم موجود ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني رآه في وسط جهنم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، يعني كان ينكر البعث وكان ينكر الحساب وكان ينكر الجزاء بعد الموت، فكان يستهزئ به. وصاحبه ماذا فعل؟ يعني كان يقول له، يبعده، يقول على أن هناك بعثا وجزاء ونشورا، فشاء الله عز وجل أحدهم بقي على إيمانه والآخر على إنكاره. فاطلع فرآه في وسط الجحيم، في سواء الجحيم، في وسط الجحيم، فصار يقول له تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك، من المحضرين معك في النار. واضح؟ نعم. قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة تهلكني. نعم. ولولا نعمة ربي لكنت، ولولا نعمة ربي موجودة لكنت من المحضرين معك هنا الآن في جهنم. نعم. ما الفضل الذي فعله بالمؤمنين الذي لو لم يفعله لاتبعوا الشيطان ولو لم يفعله ما زكى منهم من أحد أبدا، وما النعمة التي لو لم يفعلها لكانوا من المحضرين، محضرين في النار. نعم. وهل ذلك شيء لم يفعله بالكافرين وخص به المؤمنين؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم وأثبتوا لله عز وجل نعما وفضلا على المؤمنين ابتدأهم بجميعه، لم ينعم بمثله على الكافرين، لم ينعم بمثله، على الكافرين، وصار لنا القول بالحق. وإن قالوا قد فعل ذلك أجمع يعني صارهم أيضا إلى القول بالحق، ورجعوا إلى القول بالحق. نعم. وإن قالوا قد فعل ذلك أجمع بالكافرين كما فعله بالمؤمنين قيل لهم، فإذا كان الله عز وجل قد فعل ذلك أجمع بالكافرين فلم يكونوا ساكين وكانوا للشيطان متبعين وفي النار محضرين، وهل يجوز أن يقول للمؤمنين لولا أني خلقتكم لكم، خلقت لكم أيد وأرجل لكنتم للشيطان متبعين؟ وهل يجوز أن يقول للمؤمنين لولا أني خلقت لكم أيد وأرجل لكنتم للشيطان متبعين؟ وهل قد خلق الأيد والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان متبعين؟ فإن قالوا لا يجوز ذلك قيل لهم وكذلك لا يجوز ما قلتموه، وهذا يبين أن الله عز وجل اختص المؤمنين من النعم والتوفيق والتسديد بما لم يؤت الكافرين وفضل عليهم المؤمنين. مسألة في الاستطاعة، ويقال لهم أليست استطاعة الإيمان نعمة من الله عز وجل فضلا وإحسانا؟ فإذا قالوا نعم قيل لهم فما أنكرتم أن يكون توفيقا وتسديدا؟ فلا بد من الإجابة إلى ذلك. يقال لهم فإذا كان الكافرون قادرين على الإيمان فما أنكرتم أن يكونوا موفقين للإيمان؟ ولو كانوا موفقين مسددين لكانوا ممدوحين. وإذا لم يجز ذلك، لم يجز أن يكونوا على الإيمان قادرين، وجب أن يكون الله عز وجل اختص بالقدرة على الإيمان المؤمنين. مسألة أخرى، لأن عندكم لولا أني خلقت لكم أيدي، لولا أني خلقت لكم الأيدي والأرجل أفضل لكنتم للشيطان، يعني الأيدية أنت كل أيدية والأرجل الأيدي لأن هذا يلحن كثيرا. لا يمكن خلقت أرجل أرجل، لو قال أرجلا لأن منصوب خلقت لكم الأرجل الأيدي والأرجل. نعم، وهذا المحقق يلحن كثيرا. نعم، قد سبق أن نبهنا على أشياء كثيرة من هذا. نعم، مسألة أخرى يقال لهم لو كانت القدرة على الكفر قادرة قدرة على الإيمان فقد رغب. لا، مسألة الاستطاعة. الاستطاعة الاستطاعة يعني هي تعرض للإنسان، يخلقها الله في الحيوان يفعل بها الأفعال الاختيارية، هذه الاستطاعة، هكذا قال أهل السنة، هي متقاربة المعنى مع القدرة، مع القدرة والقوة والوسع والطاقة أو الوسع والطاقة، هي من حيث اللغة ومن حيث المعنى، وإن اختلفت الألفاظ لكن معناها واحد، يعني شيء عارض يخلقه، عارض يخلقه الله عز وجل في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية. لكما قالوا المتكلمة عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من فعل من الفعل والترك، لا، هو شيء يخلقه الله عز وجل. نعم، مسألة أخرى يقال لهم لو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان فقد رغب الله فيه أن يقدره على الكفر، فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى الله عز وجل في قدرة الإيمان ويزهدون في قدرة الكفر، علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي زهدوا فيه. هذا هنا حروف الجر وبعضها على بعض يقولون، ولكن مش دائما المعنى يبقى واحد. رغب فيه ما هو مش هو رغب عنه، رغب عنه يعني عرض عنه، رغب فيه يعني طلبه وأراده. نعم، مسألة أخرى ويقال لهم أخبرونا عن قوة الإيمان أليست فضلا من الله عز وجل، فلا بد من نعم. يقال لهم فالتفضل أليس هو ما للمتفضل أن لا يتفضل به؟ أي نعم، إذا كان لله عز وجل، إذن إذا أراد أن يتفضل به هل هو ملزم أن يتفضل على هذا ويتفضل على ذاك، أو هو يعني يتفضل على من يشاء؟ يقال لهم فالتفضل أليس ما هو ما للمتفضل أن لا يتفضل لا مثلا تصوروا، فلا تضربوا لله الأمثل، ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. تصور أنت عندك فضل مال وتريد أن تعطيه لهذا، هل أنت ملزم أن تعطيه لآخر؟ لست ملزم، فهذا فضل منك، فإذا ممكن أن يتفضل به على فلان وممكن أن لا يتفضل به وممكن أن يتفضل على آخر، فإذا هو ليس ملزم بهذا، فإذا لا بد أن تكون الإجابة منهم نعم. نعم، فلا بد من الإجابة إلى ذلك، لأن ذلك هو الفرق بين الفضل وبين الاستحقاق. بين الفضل وبين الاستحقاق، هذا هناك فرق بين الفضل وبين الاستحقاق. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم أحد، عملت عملا تؤجر عليه، أي عمل عملته حتى الكافر العمل الذي يعمل يؤجر عليه في الدنيا والآخرة، في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ففه حسابه، كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. فإذا معنى هذا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بظلام، هذا إيش قلنا؟ هذا ليست مبالغة، بظلام ليست مبالغة، لأن إذا قلت مبالغة معنى أن الله ليس بكثير الظلم لكن قليل الظلم، ولكن هذا نسبة. وما ربك بمنسوب إلى الظلم، مع فاعل وفاعل فاعل في نسب أغنى عن اليفق بل. نعم، ويقال لهم وللمتفضل إذا أمر بالإيمان أن يرفع التفضل. إذن هذا واحد يعتبر استحقاقا، طبعا التوفيق من الله، ما في أحد يدخل الجنة بعمله، إنما الدرجات تكون بالأعمال. تدخل الجنة بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى غير ذلك من الآيات التي بما كنتم بسبب عملكم، لكن في الدرجات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة من عنده. فإذا معنى هذا أن التوفيق من الله، وهذا يسمى عندهم هداية التوفيق وهداية الإرشاد. عندما يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ليس عليك ليس عليك هداهم، وقال أيضا إن لست عليهم بمسيطر، وقال أيضا لعلك باخع نفسك أن لا يكون مؤمنين، وقال أيضا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال أيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وآيات كثيرة، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا ما المراد به هداية التوفيق، وهي التي يذكرها المصلي ويكررها 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، يطلب المداومة على الهداية. بينما آية أخرى فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ولكل قوم هاد، هاد يهدي، ما المراد؟ المراد به هداية الإرشاد، هذه تكون للنبي وتكون لأن يهدي الله بك رجل واحدة خير لك، خير لك من حمر النعم، أما مما طلعت عليه الشمس هذا ضعيف. فإذا معنى هذا أن التوفيق من الله، وكان يقول شيخنا الشيخ عياد رحمه الله إن التوفيق العزيز ومع عزته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نعم تابع. ويقال لهم وللمتفضل إذا أمر بالإيمان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به فيأمرهم بالإيمان وإن لم يعطهم قدرة ملكية. إيه استحقاق، عندما تكون تستحق شيء وحرمت منه أنا ذاك تكلم، لكن عندما يكون تفضل وصاحب الفضل يعطيه لمن شاء، يمنحه من شاء ويمنعه عمن شاء، صلى الله عز وجل السلام والعافية. نعم. وإن لم يعطهم قدرتنا للإيمان وخذلهم وخذلهم وهذا قول وهذا هو قولنا ومذهبنا. جواب. ويقال لهم هل يقدر الله على توفيق يوفق به الكافرين حتى يكون مؤمنين فإن قالوا لا نثق بتعجيزهم الله سبحانه. نعم بتعجيزهم الله عز وجل، كأنهم يعني أثبتوا العجز لله عز وجل، وهذا طبعا هذا هو المعتقد المعتزلة، لأنهم أثبتوا عجزا لله عز وجل. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قالوا نعم يقدر على ذلك ولو فعل بهم التوفيق لآمنوا، تركوا قولهم وقالوا بالحق. نعم. مسألة. وإن سألوا عن قول الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وعن قوله وما الله يريد ظلما للعالمين، قيل لهم معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم، لأنه قال وما الله يريد ظلما لهم ولم يقل لا يريد ظلم بعضهم لبعض، فلم يريد أن يظلمهم هو، أما ظلم العباد بعضهم من بعض هذا يحصل، لكن الله عز وجل لا يظلمهم، ولذلك كان الظلم ثلاثة، ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره، وظلم يتركه. الظلم الذي لا يغفره هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم الذي يتركه الله هو ظلم العباد حتى لا ظلم الذي يتركه ظلم العباد حتى يعني يرد بعضهم بعض المظالم. نعم. وأما الظلم الذي يعني يغفره الله عز وجل فهو نعم هذا محسن. تابع. وإن كان أراد ظلم بعضهم لبعض أي فلم يرد أن يظلمهم، وإن كان أراد أن يتظالموا. مسألة. وإن سألوا عن قول الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من متفاوت، قالوا والكفر متفاوت فكيف يكون من خلق الله؟ الجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من متفاوت، فرجع البصر هل ترى من فطور، ثم رجع البصر كرتين. كرتين التثنية هنا المراد بها الجمع، كرات وكرات وكرات، لاحظتم؟ ولهذا قلنا من أساليب البلاغة قد يستعمل الإفراد في محل الجماعة، يعني بحال اللي قال مثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلاته فإذا فعلت ذلك فقد صحت صلاتك، هو الخطاب لخلاب بن رافع، ولكن هو المعروف في أصول الفقه أن الخطاب الواحد هو المخاطب الواحد هو المقصود به الأمة، إلا إذا ورد دليل يعني خاص بهذا الشخص، والعكس أيضا الجمع قد يكون يراد به واحد أو اثنين. ولذلك يعني الله عز وجل قال ربي ارجعوني، ربي ارجعني، ارجعوني إله واحد، رب واحد. فقد صغت قلوبكما أي قلباكما كرتين أي كرات وكرات. نعم تابع. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإنما أنا ما ترى في السماء في السماوات من فطور، من فطور ويعني شقوق وصدوع، لا يمكن بتاتا أن تجد ذلك. يعني هل يعني انظر هل تجد من شقوق وصدوع وفطور في السماء؟ لا أبدا لا يوجد. ولذلك يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما كان يقوم الليل حتى تقطر أو تفطرت قدماه تشققت. نعم. وقال أيضا إذا السماء انفطرت يعني انشقت. نعم. لأنه ذكر خلق السماوات ولم يذكر الكفر، ولم يذكر الكفر. نعم. وإذا كان على هذا على ما قلنا بطل ما قالوه، والحمد لله رب العالمين. جواب. ويقال لهم هل تعرفون لله عز وجل نعمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه خص بها دون أبي جهل ابتداء؟ فإن قالوا لا فحش قوله. أبو جهل كان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، وطبعا وهو من سادات قريش وأحد سادات قريش وأحد دهاتها في الجاهلية، وكان من قتلى بدر في السنة الثانية من الهجرة قتل هناك. نعم. فإن قال اختلفه من قتله، وقيل إنه معاذ ومعوذ، وقيل إنه عبد الله بن مسعود. قالوا صح أنه قتله معاذ ومعوذ بن عفراء، وجاء عبد الله بن مسعود وصعد على صدره فقال ارتقى تمرتقا صعبا يا رويع الغنم. فقال لمن النصرة؟ قال لنا لله ولرسوله. فجز رأسه وقطعه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ يقال إنه أخذه بأذنه. نعم. تابع. فإن قالوا لا فحش غلطهم، وإن قالوا نعم تركوا مذهبهم، لأنهم لا يقولون إن الله خص المؤمنين في الابتداء بما لم يخص به الكافرين. يعني شوف كيف يلزمهم. يعني هل تعرفون لله نعمة على أبي بكر الصديق؟ أسدها لأبي بكر الصديق وحرم منها أبو جهل. فإن قالوا نعم يعني يرجعون إلى الصواب، يعني يقول هناك أشياء خص بها المؤمنين ولم يخص بها الكافرين. فإن قالوا لا يعني طبعا سينتهي معهم النقاش. نعم. تابع. تابع كريم. مسألة. وإن سألوا عن قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، كذلك لاعبين، يعني باطلا ولاعبين. هناك نكتة نحوية، معلوم أن عمد الكلام ما هي؟ الفعل والفاعل. عمد الكلام ما هي؟ عمد الكلام الفاعل والنائب والمبتدا والخبر، هذه أعمدة الكلام. وفاعل ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمى النحاة عمدا، ولكن والباقية يسمى فضلا. العمدة لا يستغنى عنها إلا إذا كان هناك دليل، مثلا الخبر لا يستغنى عنه إلا إذا كان هناك ما يدل على الحذف، مبتدا كذلك لا يستغنى عنه إلا إذا كان هناك ما يدل على الحذف، الفاعل أيضا لا يستغنى عنه إلا إذا كان هناك ما يدل على الحذف، لأنه ليس هناك فعل بدون فاعل إلا ما استثناه العلماء، وبعضهم قال يقدر له فعل بغير فاعل فلتعلما كثر ما وقل ما وطل ما وكان إذ تزاد والمكرر افضه للتوكيد أيضا ذكر، لكنه كل فعل له فاعل. هذه الأفعال قالوا ليس لها إيش؟ ليس لها فاعل، بل بعضهم قال الفاعل يقدر لها لهذه الأفعال. وعندنا أيضا أن النائب لا يحذف إلا إذا كان هناك ما يدل على الحذف، يحذف للعلم والاختصار المعروف المسائل التي يحذف فيها الفاعل والنائب كلا عشرة وكلا أكثر، وهي منظومة وقد ذكروها أيضا في البلاغة. لكن الخبر أيضا طارة يكون يجب حذفه، وطارة يجب تقديمه، وطارة يجب تأخيره، لكن إذا كان هناك ما يدل على الحذف وحذف ما يعلم جائز. لكن يبقى الفضلة، الفضلة معناه لماذا قالوا هذا عمدة وهذا فضلة؟ لأن الفضلة قد يستغنى عنها، أما العمدة لا يستغنى عنها إلا إذا كان هناك ما يدل على الحذف. لكن قال العلماء إلا الحال كما قال خالد الأزهري عند الشرح لما ذكر شروط الحال قال وقد تخلف جميع ذلك هذه الشروط ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبه إلا معرفة ثم قال في الشرح وقد يتخلف جميع ذلك وقد يتخلف جميع ذلك فمثلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا باطلا هذه حال والحال يمكن أن نستغني عنها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين يا حال يمكن أن نستغني عنها هنا لا يمكن بتاتا لأن هنا نزلت منزلة العمدة لأن إذا قلنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما تكمل المعنى ما تكملش المعنى ولا ما تكملش المعنى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما سكت إذن المعنى مبني على ماذا متوقف على ذكر الحال باطلة أو لاعبين فهمتم هذه قاعدة تنبه لها نعم مسألة وإن سألوا عن قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا فقالوا هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لم يخلق الباطل والجواب عن ذلك أن الله عز وجل أراد بذلك تكذيب المشركين الذين قالوا لا حشر ولا نشور ولا إعادة فقال تعالى ما خلقت ذلك ولا أثيب من أطاعني ولا أعاقب من عصاني كما ظن الكافرون لأن الكافرون ماذا ظنوا قالوا خلقوا عبثا يعني لا أمر ولا نهي ولا بعث ولا نشور ولا حشر ولا جزاء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فرد عليهم سبحانه وتعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى سدى يعني لا أمر ولا نهي ولا حساب ولا عقاب لا فهذه الآية ذكرت من أجل ذلك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا إذن أفعال العقلاء تصنع على العبث فكيف بأفعال الله عز وجل فلا بد إذن يحاسب العاصي على معاصيه والطائع أيضا بحسناته نعم كما ظن الكافرون أنه لا حشر ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب ألا تراه قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وبين ذلك بقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يعني لا يستوي هل يستويان لا يستويان يعني لا يسوى بينهما زين أي لا يسوي بينهم في أنفسهم أجمعين ولا نعذبهم فيكون سبيلهم سبيلا واحدا وسألوا عن قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال وإن تصبهم حسنة يعني الخصب والخير يقول هذه من عند الله إذا أصيبوا بالخير فتح عليهم والأمطار يقول هذه من عند الله وهذا من باب ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة نعم يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يعني الجدوبة والقحط والمصائب يقول هذه من عندك أي لشؤمك قال الله عز وجل يا محمد قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في قولكم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فحذف قولهم لأن ما سقط من الكلام يدل عليه لأن القرآن لا يتناقض ولا يجوز أن يقول في الآية إن الكل من عند الله ثم يقول في الآية الأخرى التي تليها إن الكل ليس من عند الله على أن ما أصاب الناس هو غير ما أصابوه وهذا يبين بطلان تعلقهم بهذه الآية ويوجب عليهم الحجة مسألة وإن سألوا عن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالجواب عن ذلك أن الله عز وجل إنما عن المؤمنين دون الكافرين لأنه أخبرنا أنه ذرأ لجهنم كثيرا من خلقه ولقد ذرأنا وما خلقنا السماوات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني الحكمة التي خلق من أجلها ومن ينفون التعليل المعتزلة والأشاعرة ينفون التعليل في كثير من الأشياء نقول ما ينبغي أن نقول لعلة العلة هو العبادة هذا بعيد طبعا نعم تابع. لأنه أخبرنا أنه ذرأ لجهنم كثيرا من خلقه. يعني خلق كثير من خلقه إلى جهنم. نعم. فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم وعدهم وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم غير. هذا يشير إلى حديث، يعني حديث بعضهم يتكلم فيه، ولكن الحديث هو صحيح. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج لهم الرسول مرة كتاب قال فيه أسماؤهم وأسماء يعني قبائلهم وأسماء أهاليهم وأسماء من يدخل الجنة ومن يدخل النار إلى يوم القيامة، كل منذ أن خلق الله آدم. وإذا كيف يمكن هذه الكتب؟ فلا يعني بعضهم رد الحديث قالوا لأن هذا الكتاب كيف يكون، يعني يكون مثل القنطرة أو أطنان يعني كتب لتكتب كل أسماء. الآن يعني إذا أردت أن تكتب الأسماء كم تحتاج من كتاب؟ فقال لي أحد مشايخنا، يعني لما نظرت قلت يعني أنا تضعيف من هذه الناحية، وبعضهم ضعفه من حيث السند وبعضهم من حيث المعنى، قلت التضعيف من هذه الناحية لا يظهر لي. قال نعم صحيح لا يظهر. قال كيف؟ قلت له كيف؟ قال مثلا الهاتف اللي في يدك، وكان في يدي الهاتف، قال فيه بطاقة صغيرة. نعم. قال كم فيها من جيجا؟ يعني في بطاقة الآن فيها أكثر من 1000 جيجا بطاقة. إذن كم كتاب؟ ملايين الكتب. وتجد أيضا فيه 200,000 جيجا أو 1000 جيجا بطاقة فيها 1000 جيجا. يعني كم كتاب؟ لا يعد ولا يحصى. فكذلك يعني هذا المسائل عندما نقول ننظر إلى الجنس أو ننظر إلى الكمية، لا هذه لا تقال في حق الله عز وجل. كما نقول في الساعة، يعني الساعة يعني في حق الله لا تعني 60 دقيقة. نعم. فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم وعدهم وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم غير الذي خلقهم للعبادة. للعبادة. نعم نقف هنا على مسألة في التكليف لأن عندنا سنن النسائي. نعم. وجزاك.